الطاولة كيف؟ قول المخرج نبدأ ولا ما نبدأ؟ هو بيتحكم. دعايات. أين سيلو؟ وين فتر سيلو؟ زمزم مختبئ خلف سيلو. هنسألك ما تخاف. أين فتر يا سيلو؟ أين فتر؟ أين حزبك؟ أين كي إل؟ ظن غالب ظن ولا خرص وتخمين ولا شك؟ نبدأ ولا نبدأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله جل في علاه أن يسهل لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجعلنا ممن نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. تكلمنا عن التبويب الدرس الماضي صحيح؟ ومحرج علينا في كم دقيقة قلت؟ 45، يعني نقف عندما أزيد وأنا طيب حاضر. نحاول. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من التعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا التبويب كما بينا فيه الأهمية في هذا الباب، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري بها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، قد يقع في الكفر وهو لا يدري أنه وقع في الكفر، ويكون ذلك من سخط الله عليه. لكن لابد أن نفهم فهما دقيقا أنه قد يقع في الكفر وهو لا يدري أنه كفر، لكنه يعلم أنه لا يجوز، أنه حرام. لما؟ لأننا عندنا الجمع بين الأدلة، لأن الإنسان قال رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه ما استكرهه عليه. وأيضا العذر بالجهل أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. الجاهل لا يؤاخذ بجهله. قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن عظم الجرم من عدم عظمه فهذا الأمر لا يؤثر، ليس عذرا. يعني إن وقع الأمر في شيء في أمر هو يعلم أنه حرام، لكنه ما يعلم أنه يتعاظم إلى أن يصل إلى الكفر، فهذا ليس عذرا له. في ابتداء أنت لابد من تعظيم الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فهذا ابتداء، فهذه مسألة من الأهمية المكان لتفرق بين الذي يقع في الكفر دون أن يدري أنه كفر، كمن سرعة كمن كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، مروا على قوم ينيطون أسلحتهم على شجرة تبركون بها شرك على ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، ومع ذلك لم يكفرهم، عذرهم بجهلهم. فهذا أمر لابد من النظر إليه ومعلومية هذا الباب، على أنه في قول البخاري أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أي لا يشعر بعظم الجرم الذي وقع فيه، مفهوم؟ نعم. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ويحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا يعني فيها دلالة على عظم العصيان أنه قرنه بالنفاق، وهذا لأن العصيان قد يكون العصيان الأكبر أو عصيان أصغر، كما بينا بأن التقسيم هذا وارد على الكفر والظلم والفسق، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر دون كفر، وعصيان أو ظلم أكبر دون أو ظلم أصغر، أيضا فسق أكبر وفسق أصغر، وهذا ميزان يجعلك تلملم شمل الأدلة وتفقه وتعقل عن الله جل وعلا مراده، وتعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. إن قال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تضعها في موضعها، وقول الله على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فتفرق بين هذه الآية وبين هذه الآية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة، أبو إبراهيم محمد بن عرعرة قال فيه النسائي لا بأس به، قال أبو حاتم ثقة صدوق، وهذه من أعلى درجات التوثيق، فهو ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج الذي قام فقال أيها الناس أيحسب أحدكم أنه يستطيع أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ شعبة عالم نبيل ثقة ثبتا، كفى أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة. نعم. روى له الجماعة. عن زبيد. زبيد هو زبيد بن الحارث اليامي وهو كوفي ثقة، قال العلماء كان من من من الثقة بمكان ثقة ثبت. العجيب أنهم قالوا كان علويا، يعني أخف أن يكون شيعيا، وقد ورد عنه أنه قال من السنة شرب النبيذ، عشان شرب النبيذ الأهل الحجاز يعني ينكرون إنكارا شديدا على أهل الكوفة بالاستباحة، استباحة النبيذ. وتعلمون أن وكيع بن الجراح تلميذ الثوري كان يقول يعني عشان الحفظ ليقوى حفظه قال كنت أستروح بالنبيذ، وليس هذا بجرح. لما؟ لأن هذه المسألة مسألة في عصرهم كانت خلافية، والخلاف لا يجرح به المرء، الخلاف لا يجرح به المرء، لكن الحق أن هذا كلام يعني ينظر فيه. نعم. قال سألت أبا وائل. من أبو وائل؟ نعم، تلميذ ابن مسعود، ممتاز. هذا شيء خفي يمكن لا يطلع عليه أحد إلا النوادر من الناس، يمكن الجنون لا يقولون ذلك في مجالسهم. من أبو وائل؟ هذا أكثر عنه الأعمى جدا. ما أنا متهيألي الطبقة التي أراها أمامي كلها طبقة أهل الحديث. لا تعرفون من أبو وائل؟ شقيق بن سلمة؟ شقيق بن عبد الله، يعني هو شقيق بن عبد الله ولا عبد الله بن زكوان؟ وما الفرق بينهما؟ حق هو شقيق. هذا هو الصحيح. وإلا فعبد الرحمن أبو زناد الأعرج هو الذي فيه هذا. وأبو وائل هو من أكثر عنه الإمام الأعمش. لذلك عن أنة الأعمش عن أبي وائل يعني تمر أبو وائل من أخص تلاميذ الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أخطأ كثير ممن قال بأن عبد الله بن مسعود هو من العبادلة الأربعة، وليس بصحيح. عبد الله بن مسعود ليس من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة ضابطهم أنهم أصغر الصحابة، مات الصحابة وهم عاشوا بعدهم فاحتاج الناس لهم. الأربعة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس. هؤلاء هم العبادلة الأربعة. أما عبد الله بن مسعود فكان فارس الميدان في القرآن، وهو صاحب السواك والنعلين والوسادة. ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم سل ابن أم عبد تجب، سل تجب. وكان تعجبه قراءته، انه مرة فاستوقفته قراءته وقال من أراد أن يأخذ القرآن غضا فليأخذه من ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول لو علمت أحدا أعلم مني. شوف انظر الإنصاف. وأيضا هذا الفضل الذي جعلهم يرتقون. قال لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تقطع له تضرب له أكباد الإبل لفعلت ذلك له. وهذا دلالة أنه أعلم من أعلم، إن لم يكن هو أعلم هو من أعلم الصحابة في كتاب الله. ومع ذلك ابن مسعود الذي هو أعلم الناس بالقرآن كان يقول نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وهذه فيها دلالة أنهم يشهدون الفضل لأهل الفضل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو قاتل أبي، هو الذي قاتل أبا جهل، قاتل أبي جهل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فبشره وقال قتلت أبا جهل، فقال الله فعلت، قال والله فعلت، والله فعلت. فقال أرني إياه. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال هذا هو فرعون هذه الأمة. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تحقيقا، لأنه دخل عليه معوذ ومعاذ ابن عفراء كل منهم يقول قتلت أبا جهل، لأنه وقف أبو عبد الرحمن عوف يقول وقفت والمعركة دائرة، فجاءني شاب حديث السن معوذ وشاب آخر حديث السن اكتنفاني، فكل منهم يقول يا عم أين أبو جهل؟ فقال فتعجبت فقلت لهما وما لكما وله؟ قالوا علمنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف صغير ما وصل 15 من عمري، قال علمنا أنه يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرأيتم هذا؟ فقال دونكم هذا الرجل. قال فاختلف فيه الضربة، فضربوا يعني هما أثخناه فوقع على الأرض وسيفه معه لكن لا يستطيع أن يأخذه. فاعتلى ابن مسعود على صدره فنظر إليه فقال لمن الدائرة؟ قال لمن تكره يا أبا جهل، أو قال له كلمة سبه. قال من أنت؟ أنت رويعي الغنم؟ شوف حتى الكبر وابمون يعني كبره هو على صدره. فقال على ما تكره، قال ما أنا إلا رجل قتله قومه. فحز رأسه وذهب فبشر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أفضل الأعمال التي عملها ابن مسعود رضي الله عنه مع حمله للقرآن. نعم. فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هذا حديث عظيم جدا يتكلم عن جمل في الرد على المرجئة. ومع أن الحديث يساق للرد على المرجئة لكنه يعني اتخذها أهل الخوارج تكئة في تكفير المؤمنين بالمعاصي. لكن ابتداء وقال إبراهيم، تكلمنا عن التبويب وفصلنا فيه القول الدرس الماضي. قال إبراهيم التيمي ومن خيار التابعين قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. الحق لها توجيهان، والتوجيه الأوجه الصحيح في هذا الباب أنه كأنه يقول أنني لم أتكلم حتى أعمل، حتى لا يقال أنني أتكلم بما لا أعمل فأكذب في عمل، إنه لو تكلم ولم يعمل فإنه يكذب بذلك. والنظر في هذا الباب نقول المسألة على مرتبتين، أن يتكلم ويعمل بخلاف ما يتكلم، يعني يقول شيئا ويعمل خلاف ما يقول، فهذا التكذيب فيه يكون أقوى. أو يقول بشيء ولا يعمل به، يقول بشيء ولا يعمل به هذه ليست مذمة كلية. وإلا فالإنسان قد ينصح الناس بشيء ولا يستطيعه، ما عنده هم أنه يعملها، والله تعالى صدره بأن يرشد الناس إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، لعله يعني ما ما ما ما يحمله لا يفقه، ويأتي وتأتي هذه النصيحة لمن يفقه هذا ويعقل عن الله الذي فعل ذلك ويعقل عن السلام ذلك فيعمل به. فهو يقول يعني هنا يعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وله في ذلك الأجر. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. أيضا يدخل في هذا الباب بلغوا عني بلغوا عني ولو آية. لكن هذا الكلام يعني الحق فيه هو مسألة النظر في العمل بما يعلم الإنسان، وإلا فالعلم إن لم يعمل به صاحبه فهو وبال عليه، كما قال أبو موسى الأشعري يعني زدت على نفسك الحجة، من ازداد علما ولم يعمل بهذا العلم زاد على نفسه حجة. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فأنك أنت العز والأكرم. أما الصحابة والتابعون فكان من أمرهم العجب العجاب، فكانوا يتعلمون ليعملوا. ولذلك ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقال بسند صحيح أنه حفظ البقرة في 12 سنة، وهذا ليس لضعف الحفظ عنده ولا لضعف، ولكنه كان يأخذ الآية يعرف ما لها وما فيها وما عليها وما الحكم الذي يلتمس بها فيعمل به، فيعمل بكل آية يحفظها. ولذلك بلغ في الحفظ إلى 12 سنة، وابن عمر في 7 سنوات، وما ذلك إلا للتطبيق العملي. لما رأى ابن عمر لما دعا ربه أن يرى رؤيا، فرأى الرؤيا فقصها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هو، نعم الرجل ابن عمر لو كان له من الليل. فانظر فقام، فكان ابن عمر بعد ما سمع ذلك كان ما ينام من الليل إلا قليلا، هذا إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، كان ما ينام من الليل إلا قليلا. عبد الله بن عمرو بن العاص لما اشتكت امرأته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتكت امرأته لأبي وذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي منه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القصة المشهورة حتى حد له حدا في الطاعة في الصيام في القيام في قراءة القرآن، قال صم يوما افطر يوما، قال لا أفضل من ذلك، وقال إن الأهلك عليك حقا، بيّن له الحد الذي يطيع فيه ولا يتعداه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه وانحنى ظهره ما استطاع أن يفي بما هو عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يكون قواما لليل، فكان يبكي ويقول ليتني أخذت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. لما حتى لا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أنه تعلمه ولم يعمل به، هم يطبقون دائما العلم بالعمل. لذلك كانوا ما يسألون إلا للعمل، كانوا ما يسألون إلا للعمل. وأبو هريرة رضي الله عنه رضاه يقول أوصاني خليلي فلا أدع ذلك، أوصاني خليلي بثلاث، بصلاة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، قال ألا أنام قبل أن أوتر، يعني يوتر أولا. فانظر كيف يعني يقول أوصاني خليلي فلا أدعن ذلك، فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك هذا بحال من الأحوال، حتى أنه ترك له جرابا فيه تمر قال لا تعد لا تحصي. فيعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أنه يعمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا هو الوصول إلى النجات ووصول إلى ما يسعده. فقال فكنت آكل من هذا الجراب وبقي مع الجراب إلى خلافة عثمان، حتى ضاع منه فلم يستفد بعد ذلك، لا يحصي، كلما مد يده أخذ البركة في هذا الباب من تعليم. فالغرض المقصود كانوا يتعلمون للعمل، وكانوا دائما يسعون في تطبيق العلم بالعمل. لذلك قال قائلهم يعني قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الحديث رواه مرفوعا موضوعا وهو صحيح موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كل الناس هلك، هذه اللهم نجينا يا رب العالمين، قال كل الناس هلك إلا العالمين. شو انظر، ولذلك يقول العلماء هم الناس، طب وغيرهم لا تسأل. يعني أنا لو صرحت لك بما قال ابن عينة وغير ابن عينة يعني خلينا نقول كل الناس، قال العلماء الناس لما سئل من الناس قال العلماء، قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، فقال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. إذن أين النجاة؟ أين النجاة؟ لذلك جبريل يقول والملائكة يقولون كلما يرون أحد يسلك الطريق إلى الجنة يقول له نجوت نجوت نجوت، الفتن تكتنفنا من كل مكان، يغفر الله لنا على الزلات والسقطات والهنات. فيقول والمخلصون على خطر عظيم. قام الإمام الزهري قال يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، قالوا يا إمام وكيف زكاة الحديث؟ فقال على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث، كل إنسان منا من طلبة العلم يكشف عن نفسه كم حفظ من الأحاديث وكم عمل بها، على كل 40 حديثا اعمل بحديث واحد. وكان ابن عيينة يقول من عمل بالحديث مرة صار من أهله، من عمل بالحديث مرة صار من أهله. لذلك ترى أن الإمام الإمام أحمد ابن حنبل كان يروي، طبعا تعلمون الحديث، أن إنسانا احتجم وعطى أبا طيبة الحجام دينارا أو درهما، أو أعطاه مالا درهما، صحيح أو درهمين ما أذكر الحديث، قال احتجم وأعطى الحجام أجرة، فقام الإمام أحمد فاحتجم وأعطى الحجام أجرة على ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل. أيضا كان بعض أهل خراسان سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني على عرفة خطب الناس محرما ويلبس الإحرام، الرجل كان فقيرا وما استطاع الحج بحال من الأحوال، وفي آخر عمري يخشى على نفسي أن يضيع عليه هذا الحديث لا يطبقه، فلبس الإحرام وذهب إلى المنبر وخطب بالناس محرم، فسألوه ماذا تفعل؟ قال خفت ألا أطبق مثل هذا الحديث، علمت أن السلام خطب الناس محرما ولا استطيع لا استطاع لي الحج، ففعلت ذلك تطبيقا للحديث، فكانوا يسارعون في تطبيق الأحاديث. ذلك إبراهيم التيمي يقول قال ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. هذا أيضا فيه ما فيه من ورع التابعين والصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وإلا فالإنسان كما قلت لو انتوى وهو يبلغ الناس الخير أن يعملوا بهذا الخير، وإن لم يعمل به لهمة لضعف همة أو لانشغال أو لغير ذلك فهو فيه الأجر، هو ليس لم يبلغ مرتبة الإيش أكمل الكمال، لكن عنده كمال، لا يقال أنه عاصي بل له كمال، والكمال هنا فيه ها في إيش؟ في التبليغ، الكمال في التبليغ في البلاغ، بلغوا عني ولو آية، هذا الكمال كمال في التبليغ، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لا تصلي على معلم الناس الخير، وهو يكتب يعني من النبلاء في السماء. فقال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. طبعا هنا ما علاقة كلام يعني هنا استشهاد البخاري يستشهد على التبويب بهذه الآثار التي أتى بها. طبعا قال هذا اسمه إيش؟ لا تلتفت، قال ما هي عند البخاري؟ قال ابن تيمية، شوف أنت تعرفها والسؤال غير واضح لك لأنك تلتفت، انتبه أعرف صالح تعليق. تعليق بإيش؟ أكمل بالجزم، وهي عندك ليست هي عندك فاهم، لكنها التفت فذهب العقل، لا سيما أنا ممكن أعطيك شيئا آخر، ولأنك وثقت توثيقا أعمل أنا أثق في علمي أعطتنا هالة عالية جدا، فلذلك أشوف وأتصل لنفس الدرجة. أقول قال بصيغة الجزم، وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسي، وهذه إن دلت على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وورع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من صدق الإيمان، صادق الإيمان هو الذي يخشى من النفاق، صادق الإيمان هو الذي يخشى من النفاق، والمنافق هو الذي يأمن النفاق كما قال الحسن البصري. فهنا من صدق الإيمان يخشى كل واحد منهم على أن ينافق. أنا سؤالي ما العلاقة بين قول ابن إبراهيم التيمي وقول ابن أبي مليكة وقول الحسن والتبويب، ما العلاقة؟ ها؟ إيش قلت؟ ما قلت؟ أيوة باب خوف المؤمن، نعم، من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. العلاقة هو التلازم، لكن في علاقة هنا بنتكلم عنها في التبويب، أصل التبويب جزائري الذي كتب يخافون. طيب تفضل. يخافون ممكن يعملون شيء أو شيئا من ولا يشعرون بأن هذا يبطل عمله. جيد جيد، تبقى الإجابة على محلها. الخير هي ما عنده أحد يصارع في المسألة فصدر الباب. العلاقة بين الأثار وبين تصدير الباب مطابقة. أي مطابقة؟ ما زلت خوف الرياء، ما زلت ممتاز. نقصان الإيمان بإيش؟ بالعمل، العمل الذي يصل الإنسان إلى أن يصل للنفاق، والنفاق يكون نقص الإيمان. مش هذا اللي تكلمنا فيه الأسبوع الماضي في الدرس الماضي على نقصان الإيمان، وكل من يخشى النفاق من هنا اذا يتناقص الايمان الى يصل الى ان يصل الى النفاق. قال ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى يخاف النفاق على نفسي. والحق بانه هذا من باب الفقه، انه لو خشى النفاق على نفسي هذا من باب الفقه الراقي المتغيب. الاستاذ الهولندي وحتى اصاله لم يبين سببا في تغيبه كما تغيب قبل ذلك، شوف اخذت بالاول والاخر، يعني شوف لو كنت احسنت لغضضنا الطرف عن الاول والاخر، فلما اسات اخذناك بالاول والاخر. إذا ذكرت السبب قال إن شاء الله سوف ما تكلم ولا قال بشيء ولا ببنت شفاه. وهادي أنا نسيتك صدقني، هو اللي قال لي أين رمزي؟ وين رمزي؟ قلت خلاص يعني هادي هو الذي أشار للضرب على رأسك. شوف قال لي وين رمزي؟ ما رأيناه. ماذا نفعل معك؟ إذا طب هذا فيه فقه عالي، اعطوني بهذا الفقه بالله عليكم. الآن قلنا التوجيه الأول صدق صدق صدق عبادة هؤلاء، ورع هؤلاء، يخشى كل منهم على أن يتذبذب، على أن يفتن في دينه، على يتراجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه الفتنة، ولو أردت بقوم فتنة فاقبلني إليك غير مفتون. هذا هذا التوجيه. التوجيه الثاني عندهم يخافون على أنفسهم النفاق. سيلو كيل شي، خلينا نشوف كيل بس والتأثير بكيل. تفضل. ليتني أعرف ما حدث في كيل، ليتني أعرف، لأنه أنت كنت سريع الإجابات، فاهم؟ ليتني أعرف ما حدث في كيل. الزائري ما سؤالي هنا فيه فقه راقي، يخافون على أنفسهم من النفاق. ممتاز. نعم في أمر معين أنا أريده صراحة. التوجيه الأول قلنا هذا دلالة على صدق التعبد، لكن هنا أمر آخر أريده، يعني جعل الإنسان نفسه يخشى. جيد. وراء ذلك أن السلام قال وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني لك غير مفتون. انا الان عمال افتح الابواب ولا احد يلج، كل واقف. وان اردت فتنه بقوم فاقبضني اليك غير مفتون. نعم هذا الظاهر، اريد ما اريده. ثالث، وان اردت فتنه بقوم فاقبضني اليك غير مفتون. يعني أنت الآن تقارب، تسبح في ماء يمكن أن يلج بك إلى المحطة التي نريدها. يخافون إيش؟ نعم. أشوف أنت خلاص، أنت قاربت أشرقت الأنوار، ورأينا الخير عندما رأيناك. رأيت، شوف صدق الفعل على طول، هذا هو. قدمت الخير فتقدم الله بك. أنا لا ترى لا ان شاء الله نحسبك ذلك، الله حسيب. شيخنا الافتقار الى شوف قاربت مع من قارب، كي انت سبت كيل الان خلاص نازعت كده، قاربت مع من قارب. ها الذين هنا الان همهمه الفاس دخلنا فيها مره ثانيه. ممتاز، انت مقارب مع الثلاثه. هذا الذي اريده. القلوب لا يملكها أحد ولا النبي، وهذا الفقه الراقي. ما دام قلبك ليس بيدك أنت لا تستطيع أن تكون فيه إيش على استقامة أو على غير. أنت أفقر ما تكون وأذل ما تكون لربك، لأن في علاه يقلبه في لحظة. ها ما من يأمن على نفسه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني لك غير مفتون. هذه تجعلك تنظر الناس بعينين، وهذا تجعلك انك ان نظرت للعاصي لا تشمتن فيه، ولا ولا ولا ترغ بلسانك على انك من الارباب وانت تحاسبه. انت تقول اذا الان الله، لولا ان الله حفظك لكنت ادنى منه. المساله دائره على هذا الفقه، ان القلب بيد الله جل في علاه يقلبه كيفما شاء، يثبته كيفما شاء، لذلك الله تعالى قال إن الله يخوف المنافقين والمشركين بل والمؤمنين، إن الله يحول بين المرء وقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. لذلك الاستقامة محض فضل، ليس لك فيها شيء، ليس منك شيء فيها، الاستقامة محض فضل، الاعوجاج منك. قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما، ومنهم فمنهم من هدى الله منهم من حقت عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم يفقهون ويعقلون ويعلمون بأن القلوب ليست بأيديهم، وأن القلب يتقلب. هو لما سمي بقلب؟ من كثرة التقلب كالريح، ولا يثبته إلا الله جل في علاه. لذلك الله تعالى قال يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا بالتثبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من كثرة ما يقسم به هو هذه عظيم الربوبية الذي يظهر في قوله لا ومقلب القلوب. أنت ما عليك إلا أن تنظر للذي حاد عن الطريق بعيني، العين الأولى عين الرحمة، ترحمه وترحم نفسك وتخشى على نفسك، لأنه لو أراد الله لكنت في مكاني أو في محلي أو أدنى من محلي. والأمر الثاني الشرعي، إما أن تنكر أو تنصح، وأيضا تنصح لنفسك في هذا الباب. لذلك قال كلهم يخشى على نفسه أن يدركه النفاق. وترى منهم عجبا قد قام أبو بكر وخشى على نفسه النفاق، عندما خرج حنظلة بكى وقال نافق حنظلة، فقال له أبو بكر يا حنظلة ماذا تقول، انظر ماذا تقول. قال كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم نسمع كأننا في الجنة وكأننا في النار، رأي العين الجنة والنار مما يحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنذهب إلى البيوتات فنعافس النساء والأطفال. يلهو، وهذا له مباح، يلهو، نحن بنلهو بالمعصية، هو يلهو بله مباح، يلهو. فرأى في نفسه أن هذا نفاق، فذهب فقال نافق حنظلة، فقال له أبو بكر إذا نافق أبو بكر، ثم قال عمر إذا نافق عمر، فذهبوا ثلاثتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه لصفحتكم الملائكة وفي الطرقات. لا وأنتم بشر جبلة. قال ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. وأيضا عمر الخطاب كان يخشى على نفسه النفاق، عندما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في بأسماء المنافقين الذين أوحى الله إليه بهم إلى حذيفة صاحب السر، فذهب إليه حوله يقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكت حذيفة. لما يسكت؟ يعلم أن هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر ما يستطيع أن يتحمل، يقول يا حذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك لأم سلمة لأنها كانت تعلم بعض، يقول أنا من سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفاق؟ هذا عمر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره، ورأى امرأة وضاء تتوضأ ولم يدخل خشية من غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول بالله عليك أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا ولا أزكي أحدا بعدك. فكل منهم كان يخشى على نفسه النفاق، لما لأن الذنوب يمكن أن تتكاثر على إنسان فينقص إيمانه، وهذا ما خلى منها صحابي، من الصحابة من زنى، من الصحابة من سرق، من الصحابة من جس على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم بفضل من ربنا ونعمة تاب الله عليه، لأنهم جميعا هم خير البشر. هذا الذي زنى هو خير من الأمة التي أتت بعده. ماعز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني، بعدما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود صحيح قال رأيته يسبح في أنهار الجنة وهو صادق التوبة. المرأة التي زنت وقالت طهرني، فخالد بن الوليد عندما ألقاها بحجر وتناثرت الدماء على ثوبي لعنها، فقال لا تلعنها والذي نفسي بيدي إنها لتابت توبة لو تبا صاحب مكس لقبل منه. هذه دلالة على أن صاحب المكس هذا من أعوص الناس فعلا، معروف المكوس، المكوس معروفة. طيب وأما وشوف يقول لو تاب صاحب مكس لقبلت منه، وفي رأي لو زعت يقولون لك أو بعد الدرس أنا سأقول لك يا هل. قال لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. وأيضا ترى بأن من الصحابة رضوان الله عليهم من فعل الأمر الذي اتهم به بالنفاق بفعله، وهو ليس منافق بل هو صادق مخلص، ونشهد الله أنه ممن يحب الله ورسوله، وهو حاطب بن أبي بلتع عندما جس على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال يا حاطب ما هذا؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن دين وإني لا أعلم أن الله ناصرك. وهذه دلالة على أن الجاسوسية حتى تقول بأنها على الكفر لابد تقترن بإيش؟ بهذا الباب. وهو أنه يريد علو الكفر على الإسلام. يعني الجاسوسية نفسها ذاتها وحدها لا تستطيع أن تقول أنها تخرج صاحبها من الملة. لذلك اختلفوا في حد الجاسوس العين يقتل أو لا يقتل خلاف فقهي بين الفقهاء. لكن هل تصل للكفر؟ طبعا لأنها نوع مولاة. هي نوع مولاة. ولذلك قلت دائما لابد تتقن هذه المسألة. الولاء والبراء مراتب. الولاء والبراء مراتب. قد تكون الموالاة في المعصية فتكون معصية، في كبيرة فتكون في كبيرة، في كفر فتكون في كفر. فالمسألة تحتاج إلى ضبط في هذا الباب، لأنه قال لا تعجل علي والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الرجل، صدق ما فعل ذلك ردة عن ديني، ولا هو أراد للكفر أن يعلو. وهو قال في ضمن قولي قال ولقد علمت أن الله ناصرك يقينا. فهو يقول هذه أنا فقط يد لي من أجل أهلي، وأنا أعلم أن الله جل في علا ينصرك. وما يحب أن ينتصر أهل الكفر على أهل الإسلام، لكن من أحب ذلك يكفر. من أحب علو الكفر على الإسلام هذه الموالاة التي يكفر بها صاحبه. وهذا حدث في عصر الصحابة رضي الله عليهم. لذلك نقول بأنهم كانوا يعلمون بأن الكفر بيد الله جل في علا، وهم الذين يعلمون أيضا بتفاوت درجات المؤمنين، وأنه قد يزداد الإيمان فيرتقي المرء إلى الصديقية أو يتناقص الإيمان ويخشى على نفسه أن يقع في النفاق. لا سيما وأنه قد وقع بعض الصحابة في أمر وسم به عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية. لذلك قال كلهم يخشى على نفسه النفاق. قال ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، وهذا في السياق للرد على المرجئة الذين يقولون أحد الأمة إيمانك إيمان صديق الأمة أو إيمانك إيمان جبريل. هذا رد على المرجئة، لأنهم يقولون ما أحد وصل إيمانه إلى إيمان جبريل وميكائيل. وهذا حق، لا يمكن لأحد أن يصل إيمانه إيمان جبريل وميكائيل. ممكن يستدل بهذه الجزئية على أن الملائكة أفضل من صالح البشر، صحيح ولا لا؟ وإلا فهذه مسألة مطروحة، هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ أما الكلام على الأنبياء والمرسلين، أهل السنة والجماعة يقدمون الأنبياء والمرسلين على الملائكة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخليقة بأسره. خير الخليقة بأسرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلة جبريل في المعراج تثبت ذلك، لا سيما أن جبريل هو أفضل ملائكة. النزاع بين العلماء في مسألة الملائكة وصالح البشر أيهما يعني أكمل. فالأفضل جمهور أهل السنة والجماعة يقولون الملائكة، لأن الله جعل وصفهم كرام بررة، وقال الله جعل يفعلون ما يأمرون. قال الله جل في علاه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم يلهمون التسبيح والركوع والسجود، فهم أفضل لأنهم لا معصية لهم. والبعض يقول بل صالح البشر أفضل. لما؟ لأدلة. من هذه الأدلة أنا فصلت القول فيها قبل ذلك أظنه. فصلت القول فيها قبل ذلك أنا. تريدون التفصيل؟ أنا فصلته لما تكلمت عن قاتل 100 نفس. عندما بعث الله للملائكة الذين اختصموا فيه بعث إليهم إيش؟ بعث عليهم ملكا في صورة آدم، وهو سمع له لعلمه، والله قدم آدم على الملائكة بسبب العلم. تكلمت أنا على فضل العلم بهذا. تريدون إجمالا هي أقوال 3. قول أهل السنة والجماعة يقول الملائكة أفضل، طيب، وبعض العلماء يقول صالح البشر أفضل، وابن تيمية توسط قال المسألة في النظر إلى الحال والنظر إلى المال. أما النظر إلى الحال، ابن آدم ليل نهار يعصي، كل ابن آدم خطأ وغير الخطائين التوابون، صحيح، والملائكة لا يفعلون ذلك بل هم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. قال وفي المآل هم أفضل من الملائكة. في المآل لأنهم عند دخول الجنة فإنهم أيضا البشر يلهمون التسبيح والتحميد ويكونون في الخلود، فإذا يكونون في هذه الحال أفضل من الملائكة. عامة هنا عندما يقول لا يصل إيمانه إلى جبريل وميكائيل، هذه فيها دلالة على المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، لا سيما أفضل صالح البشر هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول أحد أنه وصل إيمانه إلى إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن أنه قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وهذا الحق، أن الإنسان إذا أمن مكر الله إذا قد مكر الله به. لابد أن تفهم أن من أمن مكر الله فقد مكر الله به. المرء إذا وصل إلى أنه آمن مكر الله فقد مكر الله به، ومن حسب أنه سيختم له بالصالحات دون الطالحات يعني وأنه لا يرتعب ولا يخاف من الخاتمة فهذا قد مكر الله به. سنستدرجه من حيث لا أعلم. قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، سورة يوسف، لا يأمن مكر الله إلا القوم خاسروا. ارجع فيها. فلا يأمن أحد مكر الله جل في علاه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. قال والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. حتى لما تكلموا على دخول الجنة قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو قال لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بي برحمته. فهو يقول عن نفسه يقول وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فلذلك قال من أمن النفاق فهو منافق، وهذا الحق، الذي لا يخشى من النفاق فهو منافق، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله جل في علاه يقلبها كيف شاء. أما رأيت كيف قد زل عمر الخطاب في مسألة أعظم مما تكون ولم يتمالك نفسه عندما في صلح الحديبية ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح، وهو يقول له أنت قلت لي أنني سآتي لأطوف؟ قال نعم أنا قلت لك اليوم أو في هذا. قال لا، قال أنت سآتي لأطوف؟ قال لسنا الحق ليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وعارض النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهب لأبي جندل لما رأى أبا جندل مسلسلا وقال أيها الناس أتتركوني يردوني إلى قومي فيفتنونني في ديني؟ فقام عمر إليه مسرعا وأخذ السيف بقبيعة السيف ويقربه منه يقول اقتلوا إنما هو كلب. والحمد لله أنه لم يسمع له، الحمد لله أنه لم يسمع له. لما يكلمه على أبيه، على سهيل بن عمرو. شوف انظروا، سهيل بن عمرو وقف موقف أبي بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، قام في جبال مكة وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء حي لا يموت. والله بأعمارنا هذا الكلام. فوقف موقفا عظيما سهيل رضي الله عنه أرضاه، لكن عمر ما استطاع أن يتحمل. الصديقية هنا جاءت، أبو بكر الإلزام الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ألزم غرزه، ألزم غرزه فإنه رسول الله ولن يضيع الله. سقطات، أنت ترى عائشة تخرج مع الزبير مع طلحة وتحدث المقتلة العظمى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمار بن ابن ياسر والصحابة يقتل بعضهم بعضا، فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. أرأيت أحد يصدق أن هؤلاء الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بينهم مثل هذه الأمور؟ هذه الأمور يعني الله جل في علاه حكيم عليم، فيخشى المرء على نفسه من الفتنة ولا يأمن مكر الله جل في علاه. لذلك قال لا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق، ولا يعني يخاف إلا المؤمن. هنا بعض العلماء في قول الحسن ما خافه إلا المؤمن قالوا الضمير عائد على الله جل في علاه، مع أن السياق هنا البخاري لما أساق وساق على إيش؟ على الكلام عن النفاق. فإذا الحق أن الكلام كان جاء صريحا، يعني هذا موصول، جاء موصولا أن الحسن تكلم عن النفاق تصريحا، يعني قال ما خاف المنافق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق. فالأصل أن الضمير عائد على النفاق. لذلك قال ويحذر من الإصرار على النفاق. وليس الأمر على المعصية، ليست العقوبة كل العقوبة على المعصية، بل العقوبة على الإصرار. ولذلك الإنسان قال ليس المصير الذي إن استغفر وإن عاد 70 مرة، يعني الله تعالى يقبل المستغفر ليس بمصر وإن عاد 70 مرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. لذلك مدح الله تعالى الذين يرجعون يتوبون الله جل في علاه بقوله والذين تفعلوا فحشنا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ذكر الحديث قال عبد الله قال زبيد سألت أبا وائل عن المرجئة، فيها الرجوع إلى أهل العلم. ما زلنا من أول كتاب الإيمان ده ما وصلناش كتاب العلم، وكل حديث فيه الإشارة إلى أنه لابد وجوبا الرجوع إلى أهل العلم في الملمات، لا سيما في الكلام هنا على البدعة. وهذا ضابط مهم جدا، لأن البدعة لا يضبطها إلا العالم. أي أحد ممكن يسم أحدا غيره بالبدعة وهو لا يتقن هذا الباب. فالبدعة لها ضوابط. لذلك لما رجع للمخضرم، رجع لأبي وائل العالم الذي صاحب الصحابة وعاش زمني، فقال فسألوا عن المرجئة. فيها أمران، الأمر الأول ظهرت المرجئة في عصر الأخيار، البدعة في قرون الخيرية، فكيف في عصورنا هذه؟ اللهم ارحمنا بهذه العصور يا رب، في هذه العصور يا رب. ففي عصور الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك ظهرت فيهم هذه البدعة وهي بدعة الإرجاء. وبدعة الإرجاء فرقة المرجئة هي فرقة يعني سميت بهذا الاسم لأنها أرجعت العمل عن الإيمان. هذه الفرقة سميت بهذا الاسم لأنها أرجعت العمل على الإيمان. هم الذين يقولون بأن الناس سواسية وأهله في أصله سواء، يعني الإيمان عندهم أصله سواء، ويقولون أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والأعمال لا تنفع ولا تضر. ولذلك قالوا لا تضر معصية مع إيمان، وكما أنه لا تنفع طاعة مع الكفر. وهذا كلام المرجئة، وهذا وأنا أقول أدين الله المرجئة أخطر من الخوارج على الأمة. المرجئة أخطر بكثير على الأمة من الخوارج. الخوارج على الأقل يذهبون إلى مسألة الحياض على التعدي لحدود الله جل في علاه، أما المرجئة فهم يفتحون الباب للتعدي على حدود الله جل في علاه. فقال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله. وهذه دلالة واضحة جدا على رسوخ العالم. إن سألت وقلت، كثير من نقول أن العالم، أن طالب العلم الذي يتقن العلم لا يتقنه أبدا إلا إذا استطاع أو أوزع الله في قلبه أن يفرق بين العالم وبين شبيه العالم. دعك ده كمان المصيبة الكبرى، العالم والداعي، أنك دلوقتي تريد تجعل مقارنة بين العالم وبين الداعي. يعني معنى ذلك أن الاختلاط عند الناس ظهر إلى العالم والداعي. ابن الجوزي وغير الجوزي يقولون دعكم فإن العوام يعدون العلماء من صعد المنبر. اللي صعد منه ده هو ده العالم الدنيا عندهم. وهذا العوام، والعوام هوام، العوام هوام، لا لا لا تستفيد. يقولون أن العالم هو الذي صعد المنبر. فأنت الآن لابد أن تعلم، إذا سألت كيف أعرف العالم، العالم من أتقن العلم ونظر إليه. هنا على العالم دل على نفسه لما قال له المرجئة حدثه بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. أما من رأيته يقول أجد أرى ذوقي يعني يحدو بي إلى أن أقول كذا، المسألة هنا فاصل الخطاب في الآية أو في الحديث. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. وهنا صدر الإجابة بالأثر، صدر الإجابة بالأثر. قال له مرجئة قال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. وهذا الشطر الذي فيه الرد على المرجئة، لأن المرجئة قوم يرجئون العمل، يقولون أن العمل ليس من الإيمان، وأن العمل لا يؤثر في الإيمان. يعني العمل سواء كان طاعة لا يزيد، سواء كان معصية لا ينقص. هنا الشطر الأول رد على المرجئة. كيف يا شطار؟ لا تتعجل في الإجابة حتى نرى الإخوة المستيقظة والنائمة. سئل فأجاب بالأثر، وهذا آداب العالم. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونقول الحق، الحديث كله رد على المرجئة. لكني لما أخذت الشطر الأول؟ لأن الشطر الثاني تاكئ للخوارج. ها أين أنت؟ سرحت. إذن أجب. طب أحل. أوه. ده دون أدنى تفكير الرجل جاهز بتشوف رموت دون أدنى تفكير أقبل الإحالة. دون فهلوة غانا وتوجو والصومال، دون أدنى فهلوة إفريقيا بأسرها، وأيضا دون شعرية كئل. مسألة واقفة على العلم. تحسب الفلسفة تفيد؟ تحسب؟ إذن أقسم أنك تدري، لكن مشكلة في لابد من إخراج ما دخل في رأسك فيك، لابد من إخراج، لكن أنت تدري، لازم عملية جراحية. جزائري. يعني إيش؟ وبعدين هذا رد المرجئة أن هذا العمل كان خلاص هو هذا انا اريد يصل ما يريد يصل هو واقف عند هذا واقف هكذا استنبه ما يريد ان يصل. الصحيح في ذلك ان نقول في الرد على المرجئه المرجئه يقولون بان المعصيه لا تضر الايمان صحيح ولا لا؟ قلنا لا هي ضرت الايمان وصلت الى انه وسم بالفسوق. فاذا هذا في ابتداء لما سال عن المرجئه اتى له بالشطر بين ذلك وقال قتال وكفر. فإذا أيضا القتال معصية من المعاصي وصلت بالإنسان أن يتناقص إيمانه لأن يصل إلى الكفر. فهذا كله رد على المرجئة لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أي ذنب لا يضر مع الإيمان هم يقولون بهذا القول. فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا من الآداب أن العالم إذا أراد أن يرد على المسألة أو يفتي بالفتوى لابد أن يصاحبها بالدليل إن كان السائل أهلا لمعرفة الدليل. إن كان السائل أهلا لمعرفة الدليل فيلزمه أن يبين له الدليل. هذا من الأداب. فإن كان لا يعلم أنه من يعني ممن يعلم هذا الدليل فله أن يعطيه الفتوى من غير دليل. قال سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق وهذا الشطر الأول من الحديث. العلماء يقولون السباب أعلى من السب. السباب أرقى من السب. السباب هو أن يعيبه بما فيه وبما ليس فيه. أن يعيبه بما فيه وبما ليس فيه. يعني إن كان الرجل مثلا فيه الجبن والخوار فأقول هذا جبان هذا بخيل هذا رجل كذاب هذا أفاك أثيم فيعيبه بما فيه وبما ليس فيه. هذا السباب وهذا أعظم هذا عند الله أعظم. لذلك بلغ بالإنسان الفسوق. وقيل السباب هو من باب الفعال ويقصد بها المفاعلة. لا يكون سبابا إلا أن يكون تبادل التنابز بين الاثنين. وهذا أصله أيضا لما هو ينقضح في ذهن العلماء هذا الكلام لأن السب وحده ممكن إنسان يقول للإنسان يعني أنت طبعا يا جاهل دي ليست مسبة وإن كان الجاهل يعتبرها مسبة. يعني أنت لو قلت إنسان أنت جاهل تجهل هذه المسألة ما تتكلم فيها تتجهلها هذا ليس سبا هذا وصف ليس مسبة حقا. نعم هذا عدل هذه حكمة أنك تقول للجاهل جاهل. ولذلك هم بعض العلماء الشافعي وغير الشافعي قال كفى بالعلم شرفا أن الكل يتمنى إيش أن ينسب إليه. تراه يشمخ بأنف لما تقول يا عالم هذه المسألة. وكفى بالجهل إيش مذمة أن الجاهل يفر من قل للجاهل يا جاهل سيضربك بالنار. ما يقبل أن يقال له يا جاهل صحيح ولا لا؟ ما في جاهل قبل أن يقال له جاهل. يعلم أنها مذمة ومذمة عظيمة. فلذلك قال السباب المفاعلة لأنها تصل للفسوق. قال الله تعالى ولا تنابزوا أكملوا أنا أريد الشاهد ولا تنابزوا قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسمه الفسوق. إذا وصل الفسوق كانت المسألة على التنابز بالسباب. وهذا ليس من حقوق المسلم. عامة لنا هنا مسألتان في هذا الباب سباب المسلم فسوق. أولا المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء هذا يخالف حسن الخلق. المؤمن يزن نفسه بحسن خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل على أثقل ما يدخل الإنسان الجنة أو ما يثقل الميزان ميزان العبد قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وإن أقربكم مني منزلة أن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ولذلك أن القول الإنسان سباب المسلم فسوق فيها دلالة على أن هذا يغاير حال المؤمن. المؤمن حسن الخلق والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وهذه المسألة على الديمومة أن يكون سجية للرجل. وقد أباح الشرع استثناء للمؤمن أن يكون كذلك في حالة المظلمة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء. ولذلك أبو بكر تكلم بكلمة من أشد ما تكون على عروة عندما قال ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس أو أشوابا من سيفرون عنك عما قليل. قال نحن سنفر عن رسول الله. واشتد عليه بكلمة شديدة جدا حتى أن عروة قال من هذا؟ قال أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لإيه. طبعا يدك كان أبو بكر قطع يده وأعطاه إياها صحيح؟ يعني ايش يدك؟ اللغه تحملها هنا. اكرمه، جاد عليه، استضافه، اكرمه، قال لولا يد لك عندي ما كافاتك عليها لرددت عليك. فكانت شديده جدا من ابي بكر، ونزلت هذه الايات: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلم. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رايتموه يتعزى بعزاء الجاهليه فاعضوه بهنا به ولا تكنوا، ولا تكنوا. شوف قال ولا تكنوا الذي يتعالى، لان عزاء الجاهليه يفرق الامه. قال لما قالوا يا للانصار يا للمهاجرين على اساس التفرقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ دعوها فانها منتنه. فساد ذات البين هي الحالقه، فساد ذات البين هي الحالقه. فسباب المسلم كما قلنا بان المسلم لا يكون لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم قيد، فيها دلاله على انه يجوز سباب الكافر، وان سب الكافر ليس فسوخا، سب الكافر لكن ليس بالاولى وخلاف الاولى، والاولى الا تفعل، يعف المسلم عن ذلك. والدلاله على ذلك ان سلم مر عليه اليهود فقالوا: السلام عليك، بابي هو امي، فقال السلام عليكم، ثم مر مره ثانيه فقالوا: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. عائشه ما احتملت فقالت: عليكم السلام والموت يا اخوه القرده والخنازير، يعني اعطتها لهم مكامله غير منقوصه. فلما قالت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه رويدك؟ قالت: اما سمعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا قولا وقلنا ايه؟ قولا. وما عتبها، ما اذمها ولا قال انها معصيه كما قالت عن صفيه، قالت: ما لك لصفيه انما هي هكذا. فقال: قد قلت كلمه لو مزجت بالبحر بماء البحر لايش؟ لمزجت. لكن هنا ما عتبها، وقال لها كان الاولى يعني رويدك، قالوا قولا وقلنا وقلنا قولا. فسب الكافر او سب الكافر ليس فسوقا بل وليس بذنب، بل وهو يصح على الجواز، والاولى تركه، ان يعف المسلم من ذلك الا اذا دعت الحاجه الى ذلك، الا اذا دعت الحاجه الى ذلك. وانت ترى يعني المساله حتى في الوصف، لو كان الوصف فيه نقيصه لا يوصف المرء بالنقيصه بقصد النقيصه. المثال سيوضح لكم. السبك وابنه مر أمامه كلب، فابن السبك قال، الكلب بيتلكأ كأنه يتلمس شيئا، فقال: مر يا كلب يا ابن الكلب. فقال له أبوه: ولم هذا؟ يعني نظر إليه منكرا. فالولد تعجب، قال: أليس ابن كلب؟ يعني هو ابن قطة؟ هو ابن هرة؟ أليس ابن كلب؟ فقال له: شريطة عدم التنقيص، شريطة عدم التنقيص. شوف، لا تقصد أن تنتقص من قدر. شوف هذه أداب المسلم. قال: شريطة عدم التنقيص، لا تنتقص من أحد. فقال: فإذا هذا سباب المسلم قيد يخرج غيره. وقال: سباب المسلم فسوق. وما هو الفسوق؟ لأنه هل كل يعني لو رجل سب رجل وقال أنت أبله ومشي نقول له يا فاسق؟ يفسق بالسباب. أولا لا يصل المرء إلى الفسوق إلا بالاعتياد، إلا بالاعتياد على ده. يعني هذه سجيات، وهذا أدب. وإذا رأيته وما رأيته إلا سبابا لعانا، فاحشا بذيئا. وطبعا أن يسبه للمسبة وللتنقيص، لتفهم ذلك. قال: سباب مسلم فسوق. الفسوق ما هو الفسوق؟ أصل الفسوق الخروج، فسقت ثمرة خرجت، هو الخروج عن طاعة، واصطلاحا هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. بإجمال الفسوق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق ضد العدالة، والفاسق ليس بعدل. واختلف العلماء في الفسق، وجملة ما جاء عن العلماء من جماهير أهل العلم في الفسق، قالوا: الفسق هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. الفسق فعل الكبيرة أو الإصغاء أو الإصرار على الصغيرة، فعل الكبائر أو الإصرار على الصغار. وطبعا هنا عندهم الأدلة في هذا، قالوا: أما الكبائر فقد جاءت الأدلة على ذلك. في القاذف قال الله تعالى: فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى: من أحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن قال الله تعالى: الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، على ما فعل بأنه كذب على رسول الله، أو كذب قال بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ووشى بينه وبين السلام في مسألة الزكاة، فقال: يا أيها النبي إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الكبائر يفسق بها صاحبها، لأن في الكبائر بريد للكفر، وفيها أيضا استهانة القلب. الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر قد استدلوا على الإصرار على أن الإصرار على الصغائر فسق بقول ابن عباس، وهم يرونه أيضا مرفوعا موضوعا، وهو صحيح موقوف على ابن عباس، قال لا كبيرة مع استغفار ولا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار ولا ولا ولا ولا صغيرة مع إصرار. قالوا إذن إصرار على الصغيرة كبيرة، وبالكبيرة يفسق بها المرء، وهذا فيه نظر كبير. والحق أن المسألة دائرة على استهانة القلوب، أنه يرى أنه بقلبه قد استهان بالمعصية، لا ينظر إلى عظمة الله جل وعلا، لا يكون حاله كحال غلبته شهواته والله يعذره. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن خلق مفتنا نساء مذنبا إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، وله الذنب مقيم عليه إلى يوم القيامة. ففيها دلالة أنه لا يكون فاسقا بهذا إلا إذا استهان بقلبه، لأن الله قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. والحق أن الفسق أقرب إلى معاصي القلوب لا معاصي الأبدان، الحق أن وسم ووصف الفسق في معاصي القلوب أقوى وأقرب من معاصي الجوارح. نعم، يعني الحقد والحسد أشد من شرب الخمر. محله. ها؟ يعني محله أقرب. نعم هذا هو، فهو يكون أقرب الفسوق إلى القلب، فالقلب عظم الذنوب ومعاصي القلوب أعظم عند الله من معاصي الأبدان. معاصي القلوب تتأصل فلا تزول، والأبدان قد وقد، والأبدان تكفرها الأعمال، أما القلوب يبقى ران على قلب الإنسان. ولذلك ترى أن ابن عباس حتى قال أنه حتى العلم لا يصل إليه إلا طاهر القلب، قال إنما يؤتى المرء الفهم بنيته، إنما يؤتى المرء الفهم بنيته. فمعاصي القلوب سيئات القلوب هذه أعظم عند الله تعالى من أعمال الجوارح بكثير، كحقد كغل ككبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنفاق وكل ذلك من أعمال القلوب. إذن الأصل في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسوق، الفسوق هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة على ما قال. وهذا في نظر الصحيح الراجح أن مسألة الصغيرة أبدا صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة لا تنقلب إلى كبيرة بحال، ما في دليل على أنها تنقلب إلى كبيرة إلا في حالة واحدة، هذه الحالة أصلتها الآن، ما هي؟ الإصرار. ما زلنا على الإصرار، قلت الإصرار أيضا ممتاز. يبقى إذن الصغيرة صارت كبيرة بإيش؟ بعمل إيه؟ بعمل قلب. يبقى قارنها عمل قلب، نفسها لم تصل للكبيرة، والكبيرة كان يفسق بها المرء لأنها كانت دل على استهانة القلب، مفهوم؟ ولكل تاب، ومن تاب تاب الله تاب الله عليه، وهذا الصحيح. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول يعني عن العدل، قال لن ترد أحدا يمحد الطاعة ولا أن يمحد المعصية، تمحيد لا تجده حتى ولو في الكفر. قال فمن غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق، ليس بعدل. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر هذا تمسك به الخوارج، وقالوا بأن المعصية يكفر بها المرء، وأن الإنسان بالمعاصي يكون كافرا، واستدلوا على ذلك بأن المعصية بأن القتال معصية، ومع ذلك وسمه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكفر، قال وقتاله كفر. فهذا دليل يتكئ عليه الخوارج، لذلك ألجأ هذا الدليل أهل السنة والجماعة إلى توجيهه، ووجهوه بتوجيهات أربعة أكثرها وأغلبها ضعيفة. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، المعنى أن قتاله سيؤول به للكفر، ما أن استباح المسلم قتال المسلم إلا سيؤول به إلى في نهاية كفر. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بإيش؟ ممتاز، استيقظت مستيقظين الحمد لله، ممتاز، يعني متنطع في شاب هيموتني الجزائري. نعم هذا صحيح، وقتاله كفر، يبقى إذن حكم عليه بالمآل، وهذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة. التكفير بالمآل ليس من فعل أهل السنة، بل من فعل أهل البدعة والضلالة، وهذا لا يصح، هذا ضعيف. والتوجيه الثاني، قالوا قتال وكفر يعني هذا القتال قتال المسلم هذا القتال من خصال أهل الكفر، فقد أتى خصلة من خصال أهل الكفر، وهذا يعتبر يعني فيه روح عن الأول. قال قتال المسلم للمسلم فعل يحاكي به فعل أهل الكفر. التوجيه الثالث أن هذا الحديث في المستحل، أن من استحل قتال المسلم كفر بذلك، أن من استحل قتال المسلم كفر بذلك. وكل هذه التوجيهات ضعيفة، والصحيح أن الحديث على ظاهره وأن قتال المسلم كفر، هذا الراجح الصحيح. هو هذا الذي سنفصله أيها الهولندي، لا تتعجل، هو كفر، لكن هل حقا هو الكفر الذي يخرج من ملة أم لا؟ صحيح الراجح أنه كفر لا يخرج من ملة، فصار كفرا أصغر. ما يقول الإنسان قتاله، نعم قتاله كفر، قتاله كفر، ومآله يستحق النار، ولا يقال مآله للنار، ولا صحيح نقول مآله للنار؟ ما الفرق بينهما يا هولندي؟ لأن أنت خلاص تصارع الأحلام، أنت نمت أصلا، لكنك الآن تصارع الأحلام معنا نائما. طب ما الفرق بينهما؟ البداية. أنا قلت مآله إلى النار أو يستحق النار. يعني مآل يعني تجزم أنه ممتاز تدخل في النار. نعم يستحق. مش أنا استغفر الله اتق الله قل لي يا رب تدخل الجنة. نعم الذي يستحق النار ليس بمعنى أنه سينال النار. يعني قاربت جدا، شاكر أفضلك، استيقظت أنت الآن أحل في الجزئية الأخيرة. أقبل. ها. جزمنا بأنه في النار. ما قالوا إلى النار جزمنا. لأن الإنسان قال. نعم هذا قول معتزلة. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في المسلمين؟ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ها. أما الجزئية الثانية يعني يستحق بالنار بفعله. جيد. أحل. سيلو واحد على الذي يتساءل الآن، لأنه الآن حاتم أتى بالوسادة من بيته. حاتم أصالة هذا اليوم معه وسادة متضمنة معه. نعمة العبادة تحت على فوق الوسادة. الآن أنا أريدك أحل عليه، ما أريدك تجيب. ترجمني أنت كنت في العصفرة. هبلة أيوة. خلاص الأولى هو التآري على الله دخل في الإثم يعني بأن حكم عليه كيف أما هو أصلا التآري على الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ها؟ قال هذا مآله إلى النار لا أنا أقول الآن الفرق بين مآله ويستحق يستحق هذا تحت المشيئة ما هذا الذي أريده نائم فقط أنا أريد أتي بك إلى هنا أنا أقول يستحق لأنه تحت المشيئة إن شاء عذب إن شاء غفر قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتى منكم من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له فمن لم يعاقب بها فهو في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه جل في علا ذلك يقول هو يستحق بذلك فقتاله كفر قلنا هو على ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر لكنه كفر دون كفر يعني كفر لا يخرج من المله والدلال على ذلك ان القتال قد وقع بين المؤمنين وقد حكم الله لهم بانهم على الايمان وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين طائفتين من اعظم الخلق قدرا عند الله تعالى بانهم على الايمان مع القتال مع قتالهم بعضهم لبعض قال الله جل في علاه وهذا فاصل في النزاع وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوها قال طائفتان من الكافرين استغفر الله ما قال ذلك في القرآن قالوا أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يبقى سماهم إيش وصفهم بالإيمان مع القتال دلالة على القتال ليس كفر يخرج من الملة لأننا نقول كلام الله حق وكلام النبي أنا كنت سأسأل هذا لا كلام الله حق كلام النبي لما هو حق أيضا لأنه واحد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يبقى إذا أنا أقول نعم سماهم مؤمنين وسماهم السلام كافرين فهم مؤمنون وهم كافرون والله حق هم مؤمنون بإيمانهم وتوحيدهم وهم كافرون كفر دون كفر بقتالهم كالمؤمن مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بتوحيده ناقص الإيمان بكبيرته فاسق بكبيرته مفهوم؟ يبقى إذن هو كافر كفر لا يخرج من ملة بقتاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. الحسن قال عنه سيد سيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، وكانوا قد اقتتروا. من الطائفتان؟ طائفة الشام وطائفة العراق. إياكم العراق. الطائفة اللي جاءت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصلح بينهم أنه تنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان، فسمي جعام الجماعة، وسماهما الله جل وعلا، وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طائفتين من إيش؟ من المؤمنين، من المؤمنين. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه مع القتال سماهم مؤمنين، بل وسماهم بالرشد. جاء في مسند أحمد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار، قال: ابن سمية لا يعرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. وهو اختار من؟ اختار عليا. لما يقول الأرشد يبقى عندنا إيه؟ هو أفعل تفكير تفضيل هم. يبقى إذن هنا رشد هنا رشد، لكن الأرشد هو علي. وهذا الذي حدا بن تيمية يقول: كلاهما على حق وعلي أحق. كلاهما على حق لأن هذا ولي الدم، وعلي أحق. وخطأ معاوية أنه بغى بخروجه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا قتاله كفر، نقول الدلالة واضحة جدا على أنه ليس بكفر يخرج من الملة، بل هو كفر دون كفر دون كفر. وهذا ختام لهذا الحديث. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى ورع الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. حب الصحابة دين ندين الله به، كما قال الإمام مالك، قال: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين. وهذا خلاف لمن؟ الطريق الآخر، الروافض. الروافض الخبثاء يعلمون أبناءهم وأنفسهم لعن الصحابة دين، الله يلعنهم كما يلعنون الصحابة أو يتوب عليهم حتى لا يكون الأمر فيه يعني ما يعني أو يتوب عليهم. نعم، والحق أننا رحمة للعباد، اللهم اهدينا واهديهم يا رب العالمين. الفائدة الثانية: الرد على المرجئة. من وين هذه؟ من أكثر من موضع. أدركت 30، نعم، صاحبة البحر، الرد على المرجئة. الرد على المرجئة كم مرة قلناها نحن؟ ممتازة، نعم، سبب المسلم فسوق، هذا دلالة على الرد على المرجئة. كيف؟ الإيمان الإيمان ينزل بالمعصية إلى أن يكون فسوقا. وهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان طاعة. يوسف خلاص سافر سافر. أنت فايف في المشرق ولا في المغرب؟ زالت السهم، أقبله أنت. الفائدة الثالثة: خطر الإصرار. الله المستحيل موتوني والله. الفائدة كم؟ خطر الدماء. الخامسة، هذه الخامسة، ده صحيح، هو النائم مستيقظ. الخامسة الخامسة الخامسة خطر الدماء، قتاله كفر. ولذلك الله تعالى جعل عقوبات أربعة مجتمعة في قاتل المسلم. قال الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الفائدة التي تليها: حسن الخلق إيمان. وين؟ من وين هذه؟ سباب المسلم فسوخ. كيف؟ نعم، هذا مفهوم المخالف. ممتاز. الفائدة التي تليها اللي هي السابعة إجماع سادسة. طيب أنا هعد الآن من عندي. أنا وحي حاتم الوسادة ليست معه الآن. ها السابعة، وشوف من وين أنت تدعي إجماعا؟ ورع الصحابة شوف ورع الصحابة، رد على المرجئة، خطر الإصرار، حسن الخلق من الإيمان، خطر الدماء، كل هذه كم؟ حب الصحابة دين السابعة، حب الصحابة دين هذه خلاص، حب الصحابة دين السادسة، السابعة التي ستأتي. ستأتي السابعة الآن، حتى لو مفبركة لكنها سادسة. نعم. الفرق بين العالم والداعي، هولندي مالك، أين كنت؟ أين أنت الآن؟ لا مسألة مهمة جدا، الفرق بين العالم والداعي. كنت أفكر في هذا. الحمد لله أتناك بما تفكر. هذه أنا قلت دائما دائما، لن يصل إلا من فرق بين العالم والداعي، وبل ومن التأصيل الصحيح أن تفرق بين العالم والداعي، لا تخلط، ليس من الحكمة أن تخلط. ولذلك قال ابن تيمية أضاع الدين أنصاف أربعة، هو ده اللي احنا عايشين فيه الآن، أضاع الدين أنصاف أربعة. هو طبعا مش أضاع الدين فقط، أضاع الدين والدنيا رحمكم الله وأيضا الفقه. قال أضاع الفقه نصفه إيش؟ نصف فقيه. وأضاع الطب نصف طبيب، وأضاع اللغة نصف لغوي. فالدنيا بسيرة ضاعت بسبب الأنصاف، وهذا النصف عنده علم، عنده علم لكن ليس بعلم، والآلة لم تكتمل عنده، مفهوم؟ فما بالك بالداعي الذي هو على خواء، لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا أصالة. هو رجل عنده قل يعني إيه سمات شخصية مميزة، عنده سمات، سيب الفصاحة أيضا، عنده سمات شخصية، يعني عنده حسن إلقاء، يستطيع أن يؤثر على الناس، عنده شدة فطنة، يعني يستطيع أن يلمح أحدا، أن يوجهه توجيها صحيحا، فيكتب له ويقرأ، فيكتب له ما يقال، وهو بأدائه البارع ممكن يؤثر في الناس، وهو خاوي لا يسوي شيئا، لا يعرف شيئا. فلذلك لابد من التمييز بين العالم وبين غيره، لأن من علامات الساعة طلب العلم عنده الأصاغر، هذه من علامات الساعة. فهذه مهمة جدا، وهذه الفائدة تأخذ من وين؟ سألت أبا وائل فلما أجاب بحديث من؟ شوف تفوق أحمد، وهذا من النوادر طبعا، ونادر لا حكم له، تفوق أحمد على الشافعي في مسألة، طبعا يعني هذا من النوادر والنادر لا حكم لك وتعلم، لكن تفوق حقا في مسألة إيش؟ في مسألة ما استطاع أن يرد على الشافعي فيها، وكان الحق معه بس ما استطاع أن يجليها، مسألة كفر تارك الصلاة، عندما قال يا أحمد أنت تقول بكفره، طيب كيف يدخل الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله، قال هو يقول لا إله إلا الله، سكت أحمد فمشى الحج مع شافعي. والحق أن لأحمد كان له أن يقول يدخل من الباب الذي خرج منه، حتى أنتم ما فهمتوا يدخل من الباب الذي خرج منه، هو خرج من وين؟ ترك الصلاة، إذن يصلي فيصلي، مفهوم؟ وعمدا كلام شافعي أوجه في هذا الباب، لكن أنا أتكلم على مناط التفوق لترى أن هذا بالعلم، لأن التمسك بالأثر يجعلك دائما عالما. الإمام الشافعي يقول بأنه من أهدى هدية له أن يستردها، والعجيب أنه استدل بحديث المنع على الجواز، أحاجي هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الراجع، لا تهادوا، انت تدخل على طمع بقى، يعني انت مسألتك انت عايز هدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبتي او العائد في هبتي يقيء ثم يعود في قيء. فاستدل الشافعي بالنص هذا على جواز الرجوع في الهدية. كيف ذلك؟ قال الكلب لا يحرم عليه العود في قيء، وهذا جلي. قال العائد في هبتك الكلب، أو تمثيله الآن تشبيه كالكلب يقيء. قال طب التشبيه عندك مناط التشبيه، إذا الكلب يجوز له أن يعود في قيء، لا يحرم عليه أن يعود في قيء، إذا يجوز المرء أن يعود، لأن هذا مناط التشبيه لغة طبعا القوة مع الشفع. لكن هنا ها لا لا لا لا، هنا أحمد كيف تفوق يحفظ. شوف الحديث له رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. فقال له أحمد ليس لنا مثل السوء. ليس لنا مثل السوء. يعني أصلا لا نمثل أنفسنا بالكلاء. ليس لنا مثل السوء. فأقر الشافعي. فها؟ خلاص لكن هو حتى لو ذلك يؤوله يقول لك طبعا جائز لما تتمنع يبقى حتى لو زم يقول لك هذا الذم على الكراهه ليست على على على التحريم. فلما تقول له قال سلم جزما ليس لنا مثل السوء فصل الخطاب. فلذلك العالم تعرفه من نظره للادله ومن كلامه بالادله. هذا هو العالم غير ذلك فانفض يدك. في اسئله دي. نعم تحت امرك. سب الكافر خلاف الأولى. كيف الآية قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ يعني إيش سؤالك؟ قلت ليس بحرام. ليس بحرام نعم. حتى سب الآلهة ليس بحرام. إن الله تعالى منعها لمفسدة أعظم. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. نعم تفضل. كيف ندعوهم الى ذلك؟ كيف نرد عليهم؟ كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم ان لا هم يقولون كفر يخرج من المله. نرد عليهم بالايه. نقول انتم تقولون الان قاتل زيد عمرا. قالوا عمرو كافر وزيد عمرو كافر. لما بالمقاتله وقتاله كفر. قلنا كافر يخرج من المله. قالوا نعم كافر يخرج من المله. قلنا طب الان انتم اعلم ام الله؟ الاجابه الله سمى الله طائفتين من المتقاتلين مؤمنين. انتهى الأمر. فصل الله في النزاع. والله الذي شاهد لهم بالإيمان. فليس لأحد أن يشهد لهم بالكفر بحال من الأحوال. نعم. طبعا الجماعة يقول بقى سماه كفرا إذا هو كفر دون كفر. هذا هو. الإمام. الأوزاعي. في زمان الإيمان. فقال الأوزاعي هذا قول مبتدع موجه إنكار الأوزاعي. لا لا قل مرة ثانية. الإمام الأوزاعي سئل عن قول عمر رضي الله عنه يعني خوفه. نعم لما قال نعم لما قال له سماني نعم. فقال. قال بعض الناس بعد ذلك يعني بعض عصر الصحابة قالوا أن عمر كان يخاف أن يظهر النفاق في عصره ليس هو يخاف على نفسه. أعوذ بالله هذا كلام مبتدع. والحق أن عمر نفسه كان يخاف على نفسه من النفاق وكان يبكي. وكان يبكي. عمر يخشى على نفسه. عمر رأى نفسه في صلح الحديبية قال والله وفعلت ذلك أفاعيل. قصدي يعني الإمام الأوزاعي لما قال هذا قول مبتدع لماذا هي ترتب عليه شيء؟ يا مبتدع نعم لأن هذا قول يميل إلى قول المرجئة أنه ليس بالنفاق. يعني لا يخشى المؤمن على نفسه بالنفاق إذا إيمانه لا ينقص. مفهوم؟ فهو ترويج للمرجئة وهذا حقا لأن الصورة المحدثة للمرجئة عندنا كثيرة مستحدثة. كثير جدا في عصرنا الآن من المرجئة الذين يحسبون أنهم من أهل السنة والجماعة. يتزيب زي أهل السنة والجماعة ولكن هناك انحراف عقدي موجود هو ثمرة كلام المرجئة. منه هذا. وإلا كيف نقول بأن عمر لم يخشى على نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه. لا دعك الآن من عمر. من أفضل الخلق على الإطلاق؟ خلى محمد. لا خلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا افضل الخلق على الاطلاق. الخلق على الاطلاق جبريل. يا لهوي انا بتكلم على البشر يا اخواننا. فين الوسادات ابراهيم عليه السلام هو ما يا قلت خلى محمد صلى الله عليه وسلم. والله قلت خلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعتوش الوسادة معلم. هي مسألة قلت ولا ما قلت؟ قلت خلاص. طب اللي ورا اللي سمع ده سمعه من وين؟ امس قلت الاجابه بدي انا ما سمعتكش. الله المستعان. نعم فاقول ابراهيم عليه السلام ماذا قال؟ واجنبني وبني ان نعبد يخشى عيسى ان نعبد الاصنام. نعم. بل الله حذر النبي ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك. كما قلت القلوب بين اصبع من اصابع الرحمن يقلب كيف يشاء. نعم. نعم. المرجئة لهم اعتقاد وابتدأ هذا الاعتقاد لما تبلور عندهم استدلوا للاعتقاد. وذلك قلنا دائما الخطأ الذي وقع فيه الناس أنه اعتقد ثم استدل. كيف النصوص هذه؟ قال هذه تخويفا للبشر، تخويفا للناس، لأن ليست على حقيقتها. إجاباته عن هذه الحديث الكثيرة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله آكل الربا وموكله، قالوا هذا تخويف للناس بس. ليست على حقيقتها عندهم. كما قال المعلم بهذا استغفر الله. بس طبعا هذا خطأ، ويقال يعني هو حتى لو قال ذلك يعني أنا أستغرب يعني. طب خلاص أنت لا تتقن لا تتكلم، لأن المشكلة أنك ستتعدى الخطوط. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عنه هذا. مرجئة الفقهاء والمرجئة العصر يتشابهان جدا جدا جدا. نعم يتفقان ان هم فروا عن مرجئة الفقهاء، ان هم قالوا العمل من الايمان. ولان ابن المبارك قال من قال العمل من الايمان خرج من الارجاء. قلنا هو يقول من العمل من الايمان، من قال العمل من الايمان خرج من الايمان من الارجاء بزياده ونقصانه، وايش وشرطيه الصحه فيه. فمرجئة العصر شابهوا مرجئة الفقهاء في مساله عدم تكفير تارك العمل كليته، لانه لا يتصور. أنا يعني انا اريد اتصور بالله عليك، الله خلق الخلق في هذا في هذه الدنيا، ويقول ان الجميع لو لم يعملوا فهم ايضا من من من ما دام قالوا لا اله الا الله فهم من المؤمنين ويدخلون الجنه، ليه ما خلقهم؟ قال وما خلقت الجن والانس الا. والعباده هذه ايش؟ عمل. فكيف يقال انه ان لم يعمل يكون مؤمنا؟ كيف يزعم ايمانا في قلبي ولم تتحرك الجوارح؟ وقد قال مسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تلازم لا ينفك. نعم تفضل. المرجئة قد يتكئون على حديث وإن زنى وإن سرق أو حديث، هم يتكئون حقا أو حديث أيضا خلاص هم يتكئون حقا، لكن ليس لهم فيه أي يعني ليس لهم فيه أي دلالة. لمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبي ذر ذلك قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فنقول هم نظروا إلى الوعد ولم ينظروا إلى الوعيد، إلى مسائل الوعيد. وعندنا أدلة ظاهرة جدا، الزاني والزانية فجدوهم 100 جلدة، وفي الآية المنسوخة فرجموهما البتة الشيخ والشيخ إذا زنيا. فهم نظروا الوعد بعين عوراء ولم ينظروا إلى الوعيد. أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ نزع عنه الإيمان هو الآن. نعم طبعا هو المسألة نقول شوف الخوارج نظروا بعين عوراء، والمرجئة نظروا بعين عوراء، وأهل السنة والجماعة نظروا بعينين جميلتين لم نموا شمل الأدلة ووجهوا التوجيهات الصحيحة بها. هذا هو مفهوم. نعم هذه مسألة دقيقة عزيزة فعضوا عليها بالنواجس. نعم. قال كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا مش من السر، مش بالسين، بالصاد أيها النيجيري المتعلم القارئ القرآن. الصاد. أو إصرار بالصاد. ما هو إيش؟ ما معنى إصرار بالصاد؟ هي عصفورة. الإصرار هو الاعتياد، أصر عليها، عقد القلب عليها، يفعلها ولا يتركها. الصاد آلت إلى السين بالاستمرار. لم يصر على ما فعله يعني. نعم لكن رجعوا وتابوا وأبوا وإن رجعوا مرة ثانية. قال وإن عاد 70 مرة. وإن عاد 70 مرة ليس بمصر، ظهرت وضحت. وإياك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، زادكم الله حرصا، شكر الله لكم.